ويعتقد الألوهية فعليه رضي الله عنه، فهذا حكم حكم الكافر الذي الذي سبق تبيينه. وإن كان أيضا من الجعفرية الذين يقولون أن القرآن مش هو ده القرآن عندكم محرف، ويقصفون على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا أيضا كافر لابد الخروج عليه إن وجدت القوة. نعم. ويقول هل يجوز دم جمع لسنة الضحى وتحية المسجد؟ معناها جمع النية، يعني تقبيل الكلام جمع النية. نعم، لك أن تجمع النية في السنن المطلقة بأكثر من نية، تدخل فتصلي تحية المسجد، من هي تحية المسجد وسنة الوضوء والضحى صلاة الاستخارة، أي نية أي صلاة، لأن صلى قال إذا هم أحدكم بالأمر فليرفع ركعتين، أي ركعتين من دون فريضة، من دون فريضة، أي ركعتين، سنة الظهر، سنة الوضوء، الضحى، سنة العشاء، له أن يصليها. يجوز تبديل النية بعد كل صلاة، ولنا صور في ذلك كثيرة. تدخل بنية المأموم ثم تبدل نيتك إلى منفرد، تنفرد عن إمامك كما فعل مع معاذ رضي الله عنه. تدخل بنية تحديد صلاة ركعتين مثلا فتبدل النية إلى نافلة مطلقة، يجوز ذلك. تدخل بنية الظهر منفردا فتجد جماعة قد انعقدت فتبدل نية الظهر التي فرض للنافلة وتذهب تصلي مع الجماعة، ما يخرج يبدل النية. يعني هو الآن يصلي الظهر بنية الظهر الفرض، فورد جماعة فقال الجماعة أفضل لي، فيغير نيته من الفرض إلى النفل. ضابط المسألة أن الأعلى ينزل إلى الأدنى والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. فهمت الضابط ولا فهمتش؟ يعني الفرض أعلى والنفل أقل، تنزل من الأعلى للأدنى يصح لك، لكن تطلع من الأدنى للأعلى ما يصح. مش ممكن تكون في سنة وتبدلها الفرض، لكن الفرض لك انك تبدلها لسنة. طيب اي سؤال؟ نسأل الله ان ربنا يعني يفرج الكرب. الحاصل ان علي بن ابي طالب قالوا له يعني ما بالك في عصرك وعصر عثمان حدثت الفتح ولم يحدث في عصر علي عمر ولا ابي بكر؟ فقال قد ولي ابو بكر وعمر على امثالنا وولي امثالنا على امثالك. فالحاصل وفي حديث يحتاج به شيخ الاسلام تيميه لكنه حديث ضعيف يستأنس بمتنه، أن الله جل وعلا يعني قال يعني قلوب الولاة بيدي، فإن أطعتموني لن يمت قلوبهم عليكم، وإن عصيتموني يعني قلبتهم عليكم. فصراحة هو بالنسبة للفاسق الفاجر ليس معه إلا الصبر والدعاء، أما المرتد لا بد من إعداد العدة للمرتد، يعني أنه لو الشوكة ظهرت لا بد من يخرج عليه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب أي سؤال؟ إذا كان الإمام لا يجيد الفاتحة الصلاة باطلة عند من يعلم بركنية الفاتحة، لا بد أن هو أصلا يدخل الفاتحة، هل يجوز مفارقة الجماعة بنية المفارقة وصلاته وهو مصفوف؟ إذا كان في الصف وانتوى المفارقة لا بد أن يبتعد عن الصف حتى لا يبلغ الصف في الصلاة، يعني يتأخر إن كان هو في الصف الأخير يأخذ جانبا فيصلي منفردا، إن كان في الصف الأولاني لو عنده فرصة انه يرجع الى الخلف دون ان هو يحدث بلبلة في الصف الاول يفعل ذلك، وإلا فلا يفعل تغريبا للمصلحة، إلا اذا كان يعلم يقينا ان الامام امامه صلاته باطلة، فحتى لو في بلبلة يعمل البلبلة ياخذ جانبا ويصلي منفردا. بعدها بقى بعد الصلاة ينصح الامام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.